السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، الواحد يستبشر بالناس اللي بتقعد قدام بصراحة بيحس ان ايه هيوصلوا ان شاء الله باذن الله، انما اللي بيسندوا على العواميد بدون طبعا يعني ايه بدون ما يكون في سبب، يعني لو واحد ضهره تعبان زي الشيخ فؤاد كده خلاص ماشي مفيش مشكله يعني، انما لو حد ضهره مش تعبان السند على العواميد خطر يا جماعه، بعد 3 دقايق ما بيبقاش معانا يعني المهم النهارده هنتكلم عن صور ايه ان شاء الله. هنتكلم عن صوره ايه النهارده ان شاء الله. مسابقة بقى، مين اللي يكتشف سورة النهاردة؟ سورة الحجر والنحل بإذن الله سبحانه وتعالى. سورة الحجر والنحل، عشان نركز مع بعض يا إخواني في الله. سورة الحجر يعني بتتكلم عن إيه؟ سورة الحجر يعني أول مشهد فيها مشهد يزلزل القلب، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. مشهد لما الكفار وعصاة المسلمين يدخلوا زنازين جهنم مع بعض، وبعد كده يجي إفراج عن عصاة المسلمين بعد فترة، بعد ما أخذوا ما يستوجب عليهم من عذاب يجي إفراج فلان الفلاني، إفراج فلان الفلاني، إفراج. طب والباقي يستشرفوا كده؟ لا ده انتوا خالدين في جهنم ولا عزو بالله، اصل انتوا مشكلتكم مش معاصي، ده انتوا تهبتكم كفر ولا عزو بالله، خلود في جهنم. فساعتها وهم شايفين العصاة، عصاة المسلمين خارجين من جهنم، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. مشهد تقطيع قلب بعد ما حجر عليهم في نار جهنم في سورة الحجر يا اخواني في الله. سورة الحجر بتتكلم عن ايه؟ سورة الحجر ربنا بيقول لك ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها، يعني ربنا زين لك السماء، وفي نفس الوقت قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض. يبقى ربنا بيزين في السماء فوق والشيطان بيزين في الارض تحت. ربنا يريد انك تبص لفوق وانك تعلى لفوق، والشيطان يريد انك تبص لتحت وانك ترتبط بالشهوات اللي تحت، وهي معركة. وما بين الايتين دول ربنا سبحانه وتعالى بيقول واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. تخيل اللي مخلوق من صلصال ده، اللي مخلوقة من صلصال ده، ممكن تبقى افسد الفاسدات وممكن تبقى اعبد العابدات. الانسان كده يا جماعة، الانسان قابل للتشكيل، الانسان اصل خلقته قابل انه يتشكل، قابل انه يبقى عابد داعي مجاهد، وقابل انه يبقى فاجر فاسد والعياذ بالله. وما بين دول تزيين السماء من الله وتزيين الارض من الشيطان، وهي معركة. انت هتتشد لفوق ولا هتتشد لتحت؟ عشان كده ما بينهما قول الله سبحانه وتعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا ايه المستأخرين. ولقد علمنا المستقدمين منكم، في ناس عايزة تطلع لقدام، في ناس عايزة تتقدم في علاقتها بربنا، وفي ناس قاعدة تستأخر، وفي ناس قاعدة ترجع لورا، في ناس قاعدة ترتبط بالاتصال بالله، وفي ناس يعني كان يعني يعني يعني بعض الناس يدخل في الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام واحد مشغول انه يطلع قدام عشان يقرب اكتر من ربنا، عشان يستشرف اكتر في لقاء مولاه، وواحد عايز يرجع ورا عشان في نساء ورا في المسجد ممكن ينظر لحد. فتخيل، فربنا نزل قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم اللي عايز يتصل بالخالق، ولقد علمنا المستأخرين اللي عايز يتصل بالمخلوق، ولقد علمنا المستقدمين منكم اللي عايز ينظر للسماء وتزيين الله في السماء، ولقد علمنا المستأخرين اللي عايز ينظر لتزيين الشيطان في الارض. قضية يا جماعة، قضية. وانت صلصال ما بين الاثنين، يا تتشكل على ده يا تتشكل على ده، قضية كبيرة قوي، قضية سورة الحجر. عشان كده يعني اسم سورة الحجر اسم نفسه غريب، يعني قبل ما نعلق على اسم سورة الحجر ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ها لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ربنا بيقول للنبي انا نزلت لك ده من السماء، بيقول للمؤمنين انا نزلت لكم القرآن ده. الآية اللي بعد كده لا تمدن عيني الى ما متعنا به ازواجا منهم، كأنك يا اما تبص الكلام الله وترتبط بكلام الله، يا اما تبص للدنيا وترتبط بالدنيا. يعني معناها اوعى تصرف بصرك عن القرآن. عشان كده ربنا قال لا تمدن عينيك، مش لا تنظر. مد العين زي مد الايد، واحد شاف فلوس او مجوهرات عايز يمد ايده ياخدها. احيانا في واحد بيشوف دنيا هيموت عليها، عينيها تطلع من مكانها تتمد عليها تاخدها، كأن عينيها تطلع من مكانها. لا تمدن عينيك، اوعى تبص، اوعى تبص بعينك، مش لا تمدن قلبك، عينيك نفسها ما تطلعش، لان القلب هيتبع البصر الى ما متعنا به شوية متع وتنتهي ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. يعني دي ازهار، كل برج انت شايفه زهرة، كل عربية جديدة انت شايفها زهرة، كل يعني فتنة من فتن الدنيا والمتبرجات زهرة، كل مشهد من مشاهد الاموال زهرة. والازهار بتدبل يا جماعة، والازهار تنتهي. ومصيبة البشر انه الازهار جواه رحيق، الرحيق ده عسل صافي خالص. البشر عايزين الدنيا صافية وعمرها ما تصفى، وعايزين الدنيا خالصة وعمرها ما تخلص لمخلوق. هي دي مشكلة الدنيا، انه كله عايز الرحيق بتاع زهرة الدنيا. وللأسف الشديد الرحيق الحقيقي يسقون من رحيق مختوم في الجنة، انما الدنيا ازهار وهتدبل، وكل الدنيا دي هتدبل. سورة الحجر بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ سورة الحجر من اسمها كده، في انسان عايز يحافظ على نفسه، فبيجيب الاحجار بتاعت الجبال ويبني حوالين نفسه حصون، زي اليهود ما يبنوا حوالين نفسهم مستوطنات، يبني حوالين نفسه حصون عشان يتحصن بها من اي مشكلة، من اي ظاهرة طبيعية. وقدرة ربنا على تعذيب العصاة لا يقف امامها شيء. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ربنا بيتكلم في سورة الحج، هو يقدر يحفظ عباده قد ايه، هو يقدر يحفظ دينه قد ايه. فمن اولها حفظ الله للقرآن، بعد كده ولقد جعلنا في السماء بروجا، البروج دي زي السكنات العسكرية كده، ولقد وزيناها للناظرين وحفظناها، تكرار لفظ الحفظ في الصورة، من كل شيطان رجيم، حفظ الله للسماء. بعد كده وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، الخزنة دي بتحفظ الحاجة اللي جواها، حفظ الله للنعم. بعد قبل كده والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، لولا التوازن اللي في الأرض الأرض كانت هلكت، حفظ الله للأرض. آخر الصورة إنا كفيناك المستهزئين، حفظ الله لأوليائه. عشان كده سورة الحج اتسمت باسم الحج، لأن قوم ثمود كانوا بيعملوا الحجر ده وينحطوا بيوت في الجبال عشان اي ظاهرة طبيعية ما تقدرش تهزهم، اي حاجة ما تقدرش تهلكهم، اي عقوبة ما تقدرش تيجي عليهم. فلما جت الصيحة، الصيحة ده عذاب بالصوت، تغلغل جوه البيوت وجوه الحجر بتاعهم واهلكهم جواه. فاصبح الحجر رمز ان الانسان ما يقدرش يحفظ نفسه وما يقدرش يحفظ النعم اللي هو فيها، ولو عصى ربنا ربنا بيهلكه مهما حاول انه يحفظ نفسه. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. معجزة ان القرآن زي ما هو لحد الوقت يا جماعة، 73 فرقة ضلة، كل فرقة بتحاول تحرف في القرآن، لدرجة ان احد الضلال في قول الله الرحمن على العرش استوى كان بيقول نفسه يشيل كلمة استوى دي من القرآن، وعايز يخليها استولى عشان يؤول صفات الله سبحانه وتعالى. 73 فرقة، وجي التطار وجي المغول وجي الصليبيين، والأمة اجتيحت مرات كثيرة جدا ومحدش عارف يحرف القرآن. دي معجزة من ربنا، لما ربنا يقول ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. السماء دي يا جماعة المكان اللي بتقصر فيه الأرزاق، في الدنيا مراكز التسليم، وفي السماء منابع التقسيم، والإنسان قلبه بيتعلق بمراكز التسليم مش بمنابع التقسيم. ففوق الأخبار بتنزل، فوق توزيع الأقدار بينزل. لو كان ربنا ما حفظش السماء كانت الشياطين بهدلت الناس قد ايه. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، من أخطر الظواهر الفيزيائية والطبيعية في الكرة الأرضية التوازن في كل حاجة، التوازن. لو الدنيا ما كانتش متوازنة كانت الحياة حصل فيها ايه؟ لو دورت كل عنصر من عناصر الارض ما كانتش متوازنة كانت الدنيا حصل فيها ايه؟ إنا كفيناك المستهزئين، حفظ ربنا الأولياء وكفاية الله سبحانه وتعالى الأولياء. الرسالة اللي سورة الحج بتحطها في رقبة كل انسان قبل ما بتغادرها، قول الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر. الصدع انك تعمل شرخ في جدار الباطل، يبقى المفروض انك بتضرب في جدار الباطل لحد ما بتشرخه شرخ ورا شرخ ورا شرخ، جدار الباطل ينهار. يبقى دي الرسالة بتاعتنا اللي بتتحدث عنها سورة الحجر. وفي النهاية ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لحد ما يجي وعد ربنا، لحد ما يجي تحقيق وعود ربنا في الدنيا وفي الآخرة. نهاية سورة الحجر بتسلم لبداية سورة النحل، اتى امر الله فلا تستعجلوه، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اتى امر الله فلا تستعجلوه. يبقى اذا سورة النحل بتتسلم من سورة الحجر عشان تسلمك لموضوع تاني من موضوع الايمان. يبقى عرفت يا جماعة سورة الحجر بتتكلم عن ايه؟ حفظ الله سبحانه وتعالى. تذكرنا المشهد الاولاني في سورة الحجر ساعة ما تتفتح زنازين جهنم ويخرج عصاة المسلمين ويبقى المخلدين من الكفار في جهنم يتعثروا على ضياع فرصة الاسلام عليهم في الدنيا. عرفنا سورة الحجر وهي بتتكلم عن تزيين الله للسماء وتزيين الشيطان للارض، ومعركة الصلصال البشري ما بين انه يتشكل على انه يبص لفوق ويطلع ويسمو، او انه يبص لتحت ويبقى اسفل سافلين وينحدر والعياذ بالله، وما بين الاثنين. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، مين اللي هيطلع لقدام ومين اللي هيرجع لورا، مين اللي هيتقدم في الدين ومين اللي هيتأخر في الدين. وفي النهاية فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، كافح لحد ما بنيان الباطل يتهد. اوعى تبطل دعوة، اوعى تبطل جهاد في سبيل الله لحد ما بنيان الباطل يتهد. الوقت سورة النحل يا جماعة، سورة النحل بتتكلم عن ايه؟ سورة النحل اول حاجة بتتكلم عنها الفيلا او القصر او الاستقبال الملكي اللي ربنا استقبلك بيه في الدنيا دي. انت حتة نطفة نمت في رحم وخرجت عاري حافي عاري من بطن الام، لقيت الف ايد مستقبلاك بفرحة مهولة، يعني كأن كنز من ذهب. لو كنز من ذهب ما كانوش استقبلوه بالفرحة ديت. ولقيت الدنيا كلها ايد بتلفك وايد بتحضنك وايد بتطمن عليك وبتطبطب عليك، ولقيت حنان جارف، ولقيت دنيا طويلة عريضة مستنياك، ولقيت مليارات النعم في انتظارك. انت مين اصلا عشان كل ده يتعمل لك؟ عشان كده قبل ما ربنا يكلمك عن القصر الرهيب اللي ربنا خلقه في انتظارك، عن الفيلا الباهرة اللي ربنا عملها لك، قبل ما ربنا يكلمك عن مكونات الاستقبال الملكي للانسان في الدنيا دي، استنى افتكر الاول هو مين وانت مين. احسن لما تشوف النعم دي تفتكر انها بتاعتك بجد، احسن لما تشوف الشمس والقمر والنجوم تفتكر ان الكلام ده بتاعك بجد، وتفتكر انك تستاهل الوضع اللي انت فيه وتمشي على الارض فاكر نفسك كما هنا ما هناك. استنى، خلق السماوات والارض بالحق، تعالى عما يشركون، اعرف هو مين واعرف قدرته ايه. خلق الانسان من نطفة، النطفة دي في اللغة نقطة، لما جرد المية يتكب ويتبقى نقطة في قاع جرد للمية، يعني النطفة دي نقطة في قاع جرد للمية. انت كنت ايه اصلا؟ انت كنت حيوان منوي من وسط نص مليار حيوان منوي بيتنفسوا عشان يوصلوا لبويضة، قصة طويلة عريضة. فقبل ما تتغرف نفسك او قبل ما ربنا يكلمك عن النعم كلها، ربنا بيقول لك افتكر هو مين وانت مين، افتكر من هو الله ومن هو الانسان، عشان النطفة بس ما تجيش ايه لما تشوف كل اللي ربنا عمله لها تفتكر انها حاجة. اول حاجة في مكونات الفيلا، او قبل حتى ما نتكلم عن الفيلا اللي ربنا عملها لك ونتكلم عن مكوناتها، تعالوا يا جماعة نشوف بس يعني ملمح كده عن بعض التفاصيل اللي ربنا قالها. يعني اول حاجة ينزل الملائكة بالروح من امره، اعظم نعمة نعمة الوحي، اعظم نعمة نعمة الدين، عشان كده دي اول نعمة ربنا ذكرها في الصورة. بعد كده والانعام خلقها، ربنا خلق لك الانعام لكم فيها دفء. تخيل لما ربنا قبل ما يقولك اللحمة الجميلة واللحمة البتلو واللحمة الضاني واللحمة العجالي واللحمة الكندوز واللحمة مش عارف ايه، مرة كده لقيت سوبر ماركت كبير قوي عامل عروض اللحمة بتاعته، فبقرأ عروض اللحمة انا ما كنتش اتخيل ان كل ده انواع لحمة، وان الانعام دي موضوع كبير بالمنظر ده، بس احتفظت بالورقة دي، قلت الواحد يبقى يحمد ربنا لما يفتكر كل ما يبص في الورقة دي هو كل ده عشان يا رب. انما قبل ما ربنا يقولك منها تأكلون، استنى لكم فيها دفء، ايه كلمة دفء دي؟ هو ربنا عايز ابقى الدفة؟ هو ربنا ايه الحنان ده يا جماعة؟ ايه الحنان ده؟ كلمة حنان من اولها كده. ومنافع تنكير للتعظيم بقى، شوف الف حاجة بناخدها من وراء الانعام. ده كفاية الاحماض الامينية الاساسية اللي في الانعام، لولاها لهلكت البشرية اصلا، ولا يوجد مصدر لها الا لحوم الانعام. ومنها تأكلون، يعني مش اكبر نعمة يا جماعة الفلوس والاكل يا اخوانا؟ في حاجات الاول دفء ومنافع، ولكم فيها جمال. ايه ده ربنا بيمتع لك عينيك كمان، حين تريحون وحين تسرون. ربنا بينمي الحس الفني جواك، ربنا بينمي احساسك بالجمال. يعني ده مش حاطط لك الاكل على الترابيزة، ده حاطط لك بوكيه ورد كمان. يعني طب انا هاكل كمان بوكيه ورد عشان تستمتع عينيك وانت بتاكل وتستلذ بالاكل. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين الا بشق الانفس، كان الانسان هتطلع روحه. إن ربكم لرؤوف رحيم. رؤوف يا جماعة، الطالب لما يكون سائط وينجحوه يقول له درجات رأفة. رؤوف، انتوا ما تستاهلوش، بس ربنا لرؤوف. انتوا ما تستاهلوش النعم دي كلها بذنوبكم، ولكن ربنا رؤوف. والخيل والبغال والحميرة لتركبوها، وزينة في مواكب ملكية كمان على باب القصر اللي هنتكلم عنه دلوقتي. هتلاقي في موكب ملكي وصلك للقصر، ويخلق ما لا تعلمون، زي العربيات والسفن والطيارات في العصر الحديث. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. يعني مش كل الحيوانات كائنات طيبة كده، الجمل طفل عنده 5 سنين يجر 10 جمال وراه، لا ده فيه كائنات صغننة قد كده هوت وتجري 1000 واحد منكم قدامها. يعني كان ربنا ممكن يخلقها كلها كده. افتكروا ان ربنا خلقها انعام ماشية وراكو، وافتكروا ان زي ما في انعام طيبة وفي حيوانات جائرة، في برضو بشر طيبين ومسالمين ومستسلمين لامر الله، وفي بشر جائرة. ويخلق ما لا تعلمون. هو الذي انزل من السماء ماء. تخيلوا كده يا جماعة، يعني ايه؟ يعني هو منظر غريب اصلا، السماء المية وهي نازلة من فوق. يعني ربنا خلى كل حاجة تيجي من تحت ما عدا حاجتين، خلاهم يجوا من فوق، النور بتاع الشمس والمية، الاتنين دول بيجوا من فوق. عشان ربنا يقولك المية والنور ما بيجوش غير من فوق. يعني منظر نور الشمس وجايلك من فوق كده، ومنظر المية وهي قاعدة تنهمر من فوق كده، منظر يخلع القلب، بس لو في قلب حي. كل ده لنا يا رب، كل ده عشان احنا، كل ده واحنا قاعدين نظلمها بالمعاصي بتاعتنا. يعني انزل من السماء ماء. تخيلوا يا جماعة لو كل نوع من انواع المزروعات كان بيتسقى بشراب شكل. انت بترمي المية هتزرع تفاح، هتزرع مانجا، هتزرع خيار، هتزرع بطيخ، هتزرع كرفس، هتزرع يعني هتزرع اللي انت عايز تزرعه، هتزرع كيك، كله حاجة واحدة، هترمي شوية مية وتخلص. تخيل لو كل نوع من انواع الزراعات كان له عصير شكل او له مشروب شكل، كان البني ادم ارهق قد ايه. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب، ومن كل الثمرات بترمي شوية مية والقصة خلصت. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. نظام الاضاءة جوه القصر اللي احنا هنتكلم عنه سخر لكم. تخيلوا يا جماعة لو كان النهار بيجي فجأة، لو كان يعني انا الوقت بتكع على الزرار ده يقوم النور يقطع، اتكع عليه يقوم النور يفتح. تخيل لو كانت بزرار فجأة الشمس طلعت، فجأة الشمس راحت. انما اسلوب يولج الليل ويولج النهار في الليل، اسلوب اللي هو الدخول التدريجي التدرج ما بين نظام الاضاءة بتاع النهار ونظام الاضاءة بتاع الليل، ده معجزة من ربنا ورحمة من ربنا. ان ما جاتش فجأة في عينيك الشمس كده، ولا جيت ضلمة فجأة قدامك كده، الدنيا جاية بالتدريج. مين اللي عمل كل ده؟ ومين اللي رتب لك ده؟ وربنا يقول لك وسخر لكم. التسخير ده معناها ان الكائنات اللي ربنا بيقول لك انا سخرتها لك دي وحوش اصلا. يعني لما ربنا يقول لك انا سخرت لك الشمس، انا سخرت لك وسخر لكم البحر وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه. لما ربنا يقول لك انا سخرت لك البحر معناها البحر ده وحش اصلا. يعني التسخير يا جماعه يقول لك يعني التسخير ده يعني ايه؟ يعني عارفين جنون البقر كده، لما البقر جنن في سنه من السنوات السابقه بقت البقره تجري بلد قدامها. قال لها مش دي البقره اللي كانت بتجري بتسبق بحبل عيل عنده 5 سنين بيسوقها؟ يعني اوعى تنسى ان الحاجات دي اصلا وحوش ربنا اللي سخرها لك. اوعى تنسى ميكروب الايدز ده خليه واحده من خلايا المناعه اتجننت دمرت الانسان وخلت اصغر مرض يدمر الانسان وريح حياته. خلية واحدة بيسموها في الطب المايسترو بتاع جهاز المناعة. يعني تخيل انت جوه بقك 500,000 نوع من انواع الميكروبات جوه بقك. لو نوع واحد قلب عليك بس نوع واحد قلب وبدأ يعمل امراض تخيل انت يحصل ايه جوه جسمك. يعني انت ربنا النص من النوع دول قاعدين يفيدوك مش قاعدين يضروك ولا حاجة دول بيفيدوك. تخيل يعني ايه هو السرطان يا جماعة. السرطان ان خلية من جسمك اتجننت. هو الالف مليار خلية بتوع جسمك كلهم ماشيين في اتجاه واحد اتجاه نفعك اتجاه افادك. السرطان مش خلية يعني مش خلية فسدت ولا حاجة. السرطان ان خلية بقت ماشية لحسابها معنتش ماشية لحسابك انت. خلية اتجننت وخرجت عن المنظومة كده معنتش ماشية لحسابك انت زي العاص كده ما يخرج عن المنظومة فدمرت الجسم كله. يعني السرطان ان خلية نزع منها التسخير. الايدز ان خلية في جهاز المناعة نزع منها التسخير. جنون البقر مخلوق وديع نزع منه التسخير. عشان كده اينشتاين كان بيستدل بالآية دي على وجود الله وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. اينشتاين كان بيستدل بالنجوم مسخرات بأمره على وجود الله. طبعا اينشتاين لا كان يعرف القرآن ولا كان يعرف الكلام ده. هو كان بيقولك الاسلام هو اقوى الاديان لاسباب كان بيقعد يعدد الاسباب للاسلام هو اقوى الاديان. انما هو اينشتاين راجل يهودي يعني لا ارى القرآن ولا ارى بالكلام ده. امال هو كان بيستدل بايه؟ بظاهرة التسخير. هو لقطها. قالك الوقت هي النجوم اللي اقوى من الارض ولا الارض اللي اقوى من النجوم؟ قالك النجوم اقوى مليارات المرات. ارض ايه ده؟ الارض دي حتة ذرة تراب كده تايه في الكون. هي الارض دي لها قيمة اصلا وسط المجرات العملاقة؟ قالك طب هو مين اللي بيخدم مين؟ الارض اللي بتخدم النجوم ولا النجوم اللي بتخدم الارض؟ قالك لا ده الكون ده كله بيخدم في الارض. قالك لا يبقى معنى ان القوي بيخدم الضعيف ايه؟ ان في حد اقوى من الاثنين هو اللي اخضع قول الضعيف. قال لك يبقى يقينا في اله هو اللي خلى النجوم دهيت تخدم الارض. فكان يستدل بهذا على وجود الله. سبحان الله لو كان سمع ايه زي ديت يا ترى كان حصل له ايه؟ ولكن تقصيرنا في الدعوه خلانا ما نوصلش المعاني ديت للغرب. والنجوم مسخرات بامره. تخيل انت دخلت بلد كده لقيت واحد غلبان عيني حافي وبنطلونه مقطع وشعره منكوش ولقيت رئيس الجمهوريه قاعد يلمع له في الجزمه بتاعته ولقيت وزير الداخليه قاعد يلبسه في الشراب ولقيت وزير الدفاع قاعد يصرح له في شعره. لا يمكن ده هيخلي دول يبقوا خدامين عنده. هتقول ايه؟ يقينا في واحد اقوى من دول هو اللي اخضع دول ده لان ده ما ينفعش يخضع دول. او بالظبط يا جماعه الكره الارضيه دي ازاي الكون ده خاضع عليها؟ ازاي الكون ده بيخدم عليها؟ هي دي كلمه التسخير اللي احنا بنقراها كتير في القران ولكن بنعد عليها. وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه. تخيلوا الدنيا دي لو كانت ابيض واسود بس كان ممكن ربنا يخلقها ابيض واسود بس؟ ربنا خلقها لنا الوان ليه؟ ربنا متعنا بالالوان ليه؟ ويقول لك في كل لون 800,000 درجة لونية. تخيل كده ربنا خلقها لنا كده ليه؟ وعينيك بتجيب الكلام ده ازاي؟ ده في القنوات الفضائية يعني ممكن تلبس مثلا بدلة بني وتخرج يقول لك ما شاء الله البدلة السوداء اللي انت كنت لابسها دي سودة مين يا عم ده بني؟ تخيلوا عينك بتجيب 800,000 درجة لونية في كل لون. تخيل كده اخطر كاميرات العالم ما تعرفش تجيب الكلام ده اصلا ولا تعرف تجيب الامكانيات اللي ربنا اداها لك دي. نعم من ربنا. مين اللي بيشكرها؟ وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا. هو المفروض يا جماعه السمك اللي بيطلع من النيل يبقى طعمه حلو. انما السمك اللي بيطلع من البحر المفروض يبقى مملح اصلا يبقى فسيخ. المفروض السمك اللي بنصطاده من البحر يبقى فسيخ. ليه؟ سمك عايش في ميه مالحه بيشرب ميه مالحه كل حياته وسط ميه مالحه. لا يمكن يتخيل ان السمك ده يطلع لك مسكر في الاخر. ازاي ربنا بقدرته اللحم الطري الجميل العذب ده اهو خارج لك من الميه الاجاج اللي محدش يقدر يذوق منها اي حاجه. قدره ربنا سبحانه وتعالى. طيب ايه المعنى يا جماعه؟ ايه القصر اللي ربنا بيوصفه في اول سوره النحل ده؟ تعالى ندخل مع بعض كده القصر. اول حاجه والانعام خلقها. لا ده الاوبن بوفيه بتاعه القصر ده المطبخ. المطبخ بتاع القصر. يعني الايات بدخلك على المطبخ الاول. شوف الانواع من اللحوم اللي ربنا جايبها لك. وانزل من السماء ماء ده فيه مشروبات كمان. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ده فيه كمان فواكه. يعني الاوبن بوفيه المطبخ المكونات بتاعت الاكل والشرب بتاعت الفيلا ديت شوف شكلها ايه. وبعد كده لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ده دي الجنينة بتاعت القصر. ده ربنا كمان بيوصف لك الجنينة، يعني مش المطبخ وكل، عايز تخرج تتفسح، عايز تشم شوية هوا حلوين، الجنينة بتاعت القصر كبيرة قوي ومليانة مناظر خلابة ومليانة روعة. اخرج. طب انا عايز اتحرك برا القصر، في مواكب ملكية لتركبوها وزينة، ربنا ما خلهاش على رجليك بس. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، نظام الاضاءة جوه القصر. ازاي نظام الاضاءة؟ النور بيجي ازاي وبيروح ازاي؟ ازاي نظام الاضاءة البديع ده جوه القصر؟ وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه، ربنا ازاي الجدران اتدهنت؟ ازاي ربنا لون لك حياتك؟ ازاي القصر ده الديكورات بتاعت القصر؟ الالوان المبهجة بتاعت كل مكون من مكونات القصر. انت عايش في مكان جميل جدا، انت عايش في مكان ممتع جدا، انت مش عايش في مكان ممل، انت عايش في مكان كله جمال وكله الوان وكله بهجة. وهو الذي سخر البحر، الفيو بتاعت القصر، يعني انت القصر كده مش ناشف كده، الدنيا مش صحراء، ده في بحر جميل وموج جميل وشواطئ جميلة. الفيو بتاعت القصر بتطل على بحار في غاية الروعة وفي غاية الابداع. ده كمان وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، ده في مجوهرات ربنا عملها لك، في مجوهرات ربنا خلقها عشان تمتع عينك وتستمتع بيها. وبعد كده يعني انت متخيل كل حاجة من ديت بتديك ملمح عن الاستقبال الملكي اللي ربنا نزل لك الارض بيه. وألقى في الارض رواسي ان تميد بكم، نظام الامان في القصر نظام عالي جدا. وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون، يعني تخيلوا لو الدنيا كانت من غير معالم يا جماعة، كان اي واحد نزل يشتري كيس ملح كان تاه. انما الدنيا القصر ده مليان معالم عشان ما تتوهش جواه. في النهاية يعني تخيل كده لما ربنا يخلق للإنسان المنظر ده يا جماعة، يعني في إنسان يقدر يعد النجوم؟ لو عدنا النجوم مش هنقدر نعد نعم ربنا سبحانه وتعالى أبدا. ربنا بيقولك في الآخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن للشك معناه أن البني آدم ده جاحد أصلا، هو مين اللي بيفكر يعد النعم؟ وإن تعدوا بضمير الجامعة، تعدوا دي الجامعة، يعني لو الدنيا كلها اجتمعت عشان تعد برضو مش هتعرف. نعمة الله نعمة دي مفرد، يعني لو الدنيا كلها اجتمعت عشان تستقصي نعمة واحدة مش هتعرف. لا تحصوها مش لا تعدوها، لان الاحصاء ان النعمة دي اثارها في حياتنا شكلها ايه. تعالوا ما نتكلم الشمس دي بتعمل لنا ايه، تعالوا ما نتكلم ازاي التعقيم جهاز المايكروويف بتاع الشمس اللي بيعقم لك الكرة الارضية، الاوتوكلاف اللي بيعقم لك الكرة الارضية كل يوم. تعالوا نتكلم الشمس دي لو كانت بعيدة، طب لو كانت قريبة، طب تعالى. يعني القصة يا جماعة ان نعمة واحدة ما تقدرش تستقصي اثارها. يبقى اذا لما نشوف سورة النحل بقى بتقول لنا وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم، وما بكم باقي المصاحبة، ده انتوا غرقانين نعم، ده انتوا يعني من راس من مفرق راسكم لصبع رجليكم غرقانين نعم، ده انتوا بترفلوا في نعم ربنا. وما بكم من نعمة فمن الله. الآية دي يعني آية تكسف الإنسان في معاملة ربنا سبحانه وتعالى. يعني ايه وما بكم من نعمة فمن الله؟ تعالى نشوف كده اللبس اللي انتوا لابسينه الوقت ده، يعني الراجل ده لابس قطن، والراجل ده لابس كتان، والراجل ده لابس يعني احنا في الصيف ولا في الشتاء، اي حد لابس اي حاجة بقى. ما القطن ده ربنا اللي خلقه وطالع من نبات، والصوف ده ربنا اللي خلقه جايبينه من الانعام، وما كل ده يعني لو شلنا نعمة ربنا كل اللي في المسجد دول يبقوا عرايا، مفيش هدوم، الهدوم بتاعت ربنا. طيب احنا قاعدين الوقت في بيت وكل واحد منها روح شقة ويقعد فيها، هي الشقة دي ايه؟ زلط ورمل، ما الرمل ده بتاع ربنا، ما هو جاي من الصحراء بتاعت ربنا، والزلط ده جاي من الجبال بتاعت ربنا، والحديد ده جاي من المناجم بتاعت ربنا، المعادن اللي خلقها في الجبال. قال له يعني لو ربنا سحب نعمته احنا نقعد في الشارع؟ طب هنقعد في الشارع، طب نجيب سراير وننام في الشارع وامرنا لله؟ طب ما السراير دي الخشب بتاع ربنا اللي خلقه من الاشجار، يعني هننام على الارض؟ يعني هناكل ونشرب حتى من غير ترابيزة السفرة؟ يا عم تاكل وتشرب ايه؟ ما الاكل والشرب ده المطر بتاع ربنا اللي نزل اللي طلع الاكل بتاع ربنا. يعني انت من غير ربنا هتعيش عاري وهتعيش في الشارع وهتنام على الارض وهتموت من الجوع. يعني وده ايه؟ ده بعض النعم. وما بكم من نعمة فمن الله. عشان كده ربنا يقولك في سورة النحل والله جعل لكم مما خلق ظلالة، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. لما كل النعم دي تغرقك كده يمكن، والله جعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة. تخيل كده لما انت كده بقى وانت كبرت وتلاقي حتة بتاع صغنن كده ابن بنتك ولا ابن ابنك، وتعيش الحياة الجميلة وتبدأ تخيل كده ربنا متعك قد ايه، ربنا نعمك قد ايه، ربنا عمل لك ايه. احنا عاملين في معاملتنا لربنا زي واحد عليه الواحد 50 مليون دولار، وبعد كده الراجل ده كسيب جدا يا جماعة، انه مش مديون ومش كسيب، لا ده كسيب جدا، بيكسب كل يوم 35 قرش 40 قرش، فكل يوم كده يروح بقى يحط له في ايده كده شيلين يقول له خد ده يلا من 50 مليون دولار. تاني يوم فتحت عليه كسب له بريزة، خد دي خلاص، بس ايه خلاص الحمد لله مدين له ربنا حقه وزيادة الحمد لله. يا عم حقه مين يا عم، يا عم اتكسف يا عم، انت ما انتش عارف ايه اللي يا عم كل واشكر، كل واشكر. انما بالمنظر ده، بالمنظر اللي احنا عاملينه ده يا اخي حرام عليك. ده انا لو قلت لك تبيع كبدك الوقت ب50 مليون دولار تقول لي يا عم انت بتتكلم ازاي. طب يا عم كلتك ب20 مليون يورو يا عم ولا 1000 مليون يورو. طب بيع لي ايديك ورجليك وعينيك الوقت ب70 مليون استرليني. انت الوقت انت لو اتفكيت هتبقى اغنى من اغنى بنك على وجه الكره الارضيه. واحد مجنون في مستشفى امراض عقليه، واحد بيزوره لقاه عاملين له الاوضه متبطنه، قالوا له ليه؟ قال لهم ليه؟ قالوا له الراجل ده قاعد يخبط راسه في الحيطه على طول هيموت نفسه، هيحطم عظم جسمه، فبطنوا له جدران الاوضه عشان ما يعرفش يخبط نفسه. ده واحد مجنون، واحد مجنون، ده واحد بس اتاخد منه حاجه ما حدش عارف هي ايه اصلا، حدش عارف ايه. تخيل انت نعمه العقل اللي ربنا مديها لك دي، الراجل اللي كان ماشي بالعربيه الفارهه وعمال الطراحيل كل واحد شايل المخلة على ظهره، يا سلام يا سلام على الناس اللي عايشة. الراجل وقف لهم قال لهم انا عندي زرع كبد وما بخلفش وبنفسي في سندوتش طعمية مش عارف اكله، تاخدوا كل اللي ربنا ادهولي وتديني اللي ربنا ادهولك، تاخد كل اللي عندي وتديني اللي عندك. قال له لا خلاص، يعني المنظر اللي انت شايفه ده افتكر نعمة ربنا عليك ايه. يعني يقول لك في حكيم صيني مرة الناس قاعدة تشتكي من ظروفها تشتكي، فقال له كل واحد اكتب لي ابتلاءاتك، اكتب لي الهموم اللي عندك وحطها في الصندوق ده، وفي الاخر لخبط الورق وقال له كل واحد اسحب ورقة غيرك. فكل واحد اول ما بص في ورقة غيره قال لا انا عايز ورقتي، الحمد لله على الهموم اللي عندي. ده الواحد في نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك واحد راح يعني السفينة بتاعته غرقت فترمى على جزيرة لوحده، فيعني الراجل حطم هعيش حياتي هنا، طب اعمل ايه؟ بدأ يكافح وقال لازم اقاوم، وبدأ يعمل كوخ خشب وبدأ يجمع خشب وولعه وبدأ يطبخ لنفسه اكل. النار قامت ماسكة في الكوخ في كل حاجة، قامت مولعة كل حاجة، قعد متحطم قال يا رب ليه كده بس يا رب. تاني يوم لقى السفينة جاية تنقذه، فبيقول لهم انتوا عرفتوا منين ان انا هنا؟ قالوا له شفنا دخان طالع، شفنا دخان طالع فعرفنا ان بالتأكيد في بني ادم اترمى على الجزيرة دي، فجينا ننقذك. الحريقة اللي كان قلبه محروق منها امبارح هي كانت سبب نجاته وانقاذه. بس الانسان يصدق ربنا، الانسان يصدق ربنا. فسورة النحل بتتكلم عن نعم الله سبحانه وتعالى. طيب ايه قصة سورة النحل، او ايه اسم سورة النحل، او سورة النحل موضوعها ايه يا جماعة؟ يعني سريعا كده، سورة النحل بتتكلم عن الدعوة الى الله. قال لا مش تتكلم عن النعم، تتكلم عن الدعوة الى الله، بتتكلم عن الدعوة وازاي ان الداعية ده لازم يبصر الناس بنعم ربنا ولازم يعرف الناس ربنا عمل لهم ايه. لان الداعية عكس مين؟ الداعية بيحارب مين؟ بيحارب الشيطان، صح؟ الشيطان هو الداعية للضلال. الشيطان كل خطته ايه؟ ها لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم إيه؟ شاكرين. يعني الشيطان كل خطته بيقول له ربنا كده، أنا كل شغلي إن أنا نسيهم أنت عملت لهم إيه. الشيطان ده تفكيره، كل شغل الشيطان إنه الأول ينسيك ربنا عمل لك إيه، بعد كده يبدأ بقى يتعامل معاك بعد ما نسيه مين هو ربنا وربنا عمل لك إيه. فبالظبط كده، فالداعية لازم وظيفته الاولى يفكر الناس ربنا عمل لهم ايه. لازم اول حاجة تفتكر انت كنت ايه وربنا عمل لك ايه، وهي دي الموضوع اللي بتتكلم عنه سورة النحل. وده الرابط ما بين موضوع الدعوة وما بين موضوع نعم ربنا، كأن اكبر واخطر موضوع دعوي لازم الدعاء يتكلموا فيه، لازم يفكروا الناس ربنا عمل لهم ايه، ربنا ادهم ايه، ربنا اكرمهم قد ايه. عشان كده سيل النعم في سورة النحل من اولها لاخرها. طيب فين الكلام عن الدعوة الى الله في سورة النحل؟ قال تعالى: وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم، احدهما ايه؟ ابكم. اللي ما بيتكلمش عن ربنا ده اخرس، اللي ما بيتكلمش عن ربنا ده ابكم، ده انسان. هو لسانك ده وظيفته غير انك تتكلم بيه عن ربنا. طب اللي ما بيتكلمش عن ربنا، شوف ربنا بيقولك ايه، احدهما ابكم لا يقدر على شيء، ما عندوش اي قدرة على تغيير اي واقع، لا عارف يغير في الشغل بتاعه، ولا عارف يغير في الدراسة بتاعته، ولا عارف يغير في البيت بتاعه، ولا عارف يغير في المنطقة بتاعته، ولا عارف يغير في العيلة بتاعته، ولا عارف يغير في الشلة بتاعته. ايه في انسان عاجز للدرجة دي؟ في انسان توقف عن الدعوة للدرجة دي؟ ملوش اي قدرة في تغيير الواقع، ما بيغيرش اي حاجة، زي ما هو كده، زي ما هو. عكس كلمة، عكس قول الله سبحانه وتعالى في اللي احنا سمعناه في الركعة الثانية في صلاة الفجر: وجعلني مباركا ايه اينما كنت، وجعلني مباركا اينما كنت. اللي هو كل ما يروح مكان يغير فيه، يركب ميكروباص كان مشغل حاجات فاسدة، ينزل ومشغل قرآن، كل ما يروح مكان. وضرب الله مثل رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. في انسان كده يا جماعة، هو حمل على الدعوة. هناك كلمة الشيخ حسن البنا رحمه الله: هناك من يحملون الدعوة وهناك من تحملهم الدعوة. يعني العمارة ديت، العمارة ديت لها 10 عواميد زي العمود ده، ولكن العمارة دي ساكن فيها مثلا 300 بني ادم. فهو كده الدعوة كده يا جماعة، الدعوة عاملة زي العمارة ديت، في عواميد شايلة العمارة وفي ناس متشالة في العمارة، ففي ملتزمين وملتزمات شايلين الدعوة، وفي ناس تانية متشالين مش عايز يشيل، ما بيشيلش دين. وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير. مفيش مرة كده جاي لربنا بالخير بتاعه، مفيش مرة كده جاي درس معاه واحد صاحبه جديد، تعالى معرفك على جو الدين والصحبة الصالحة، ما بيجيش بخير ابدا. كل مرة داخل ايد ورا وايد قدام، منظر يكسف انك كل مرة داخل المسجد ايد ورا وايد قدام. يا اخي كسفك يا اخي، عيب يا اخي، يا اخي كسف يا اخي، بتاعت حلويات يا اخي، عيب يا اخي، يا اخي عيب. كل مرة جاي لربنا ايد ورا وايد قدام. يا اخي معاك واحد صاحبك مش ملتزم دخله، يا اخي معاك مراتك تجيبها، يا اخي هتعيل من عيالك يرتبط ببيت المسجد، انما مش مكسوف ايد ورا وايد قدام على طول كده. فعش لازم نفكر شوية يا جماعة، هل يستوي السلبي، الانسان السلبي ده، الانسان الابكم ده، الانسان اللي ما بيشتغلش في الدعوة ده، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ خد بالك، شوف بقى، يأمر قوة في الدعوة الى الله وهو على صراط المستقيم. والمعنى ده سورة النحل بتركز عليه جدا. اوعى تبقى بتكلم الناس عن الدين باقوالك وبتنفر الناس من الدين بافعالك. اوعى. وهو على صراط المستقيم، يعني يأمر بالعدل وبيدعو لله، هو انسان كويس. سورة النحل بتنكل باهل الدين اللي بينفروا الناس من الدين بسبب اخلاقهم، بتنكل باهل الدعوة اللي بيدعوا الناس الى الدين باقوالهم وبيكفروا الناس من الدين بافعالهم. عشان كده يعني سبحان الله، ربنا بيقول بعدها في ايات عجيبة: ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. يا رب ذي القربى في الوقت ده، احنا في مكة يا رب، سورة النحل نازلة ايام هجرة الحبشة، لما الصحابة خلاص من التعذيب مش قادرين يقعدوا في مكة، هجوا من مكة للحبشة عشان يعبدوا ربنا هناك. ايتاء ذي القربى، يا رب احنا كل قرايبنا كفر اصلا، يعني في الوقت ده ما كانش في واحد منهم قرايبه مسلمين، كل قرايبهم كفرة. بالعدل يا رب دول كفر، اعدل معهم، والاحسان يا رب احسن لمين؟ ده الاسر الفقيرة اللي في مكة كلهم مشركين اصلا. والاحسان وايتاء ذي القربى، يا رب ده انا عمي وخالي ومرات عمي ومرات خالي وابن خالتي وابن عمي ده كلهم كفرة. وايتاء ذي القربى، عرفوا الناس جمال الدين، وروا الناس اخلاق الدين، وروا الناس معاملات الدين، عرفوا الناس جمال الدين قد ايه. زي ما النبي عليه السلام اول ما دخل المدينة اول حديث قاله: ايها الناس افشوا السلام. خدوا بالكم لما النبي دخل المدينة كانش كلها مسلمين ولا حاجة، كان فيها مشركين كتير ويهود كتير. افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. اربع تكاليف، ثلاثة منهم تكاليف اجتماعية مش تكاليف تعبدية، هو قيام الليل بس اللي تعبدي، انما افشوا السلام. تخيل واحد قاعد كده ولا بيقول السلام عليكم يا فلان، ايه يا عم انت كنت متعدى اصلا ما بتعبرش حد، اصلا اسلام. واطعموا الطعام، واحد فقير كده لا واحد بيقول له خد يا عم ده انت جلد ما بيهونش عليك حاجة اصله اسلم. وصلوا الارحام، واحدة عجوزة تلاقي واحد دخل عليها ابن خالتها ولا حد بقى قريبها غير محرمها ودخل عليها بيسلم، يا عم ده ما كانش بيعبر حد اصله اسلم. حسسوا الناس ان المجتمع اتغير بسبب الاسلام، حسسوا الناس بثمرة اخلاق الاسلام. يا اخوانا احنا جوه المسجد عبادتنا، كل بكائك ودعائك ده جوه المسجد، كل ده الغرب والكفار لا يروا منا الا اللي بره المسجد اللي هو الاخلاق. فللاسف الحاجه الحلوه اللي عندنا العباده محدش شايفها، والحاجه الوحشه الاخلاقيه للدنيا كلها كره الاسلام بسبب اخلاق المسلمين والعياذ بالله، بسبب تنفير المسلمين. اكبر حجر عثره في طريق دخول غير المسلمين الاسلام هو المسلمين، هو المسلمين. كلمه اللي كان قالها واحد بيقول في جبل ما بين العالم الغربي وما بين الاسلام، فقالوا له الجبل ده ايه؟ قال لهم الجبل ده اسمه المسلمين، هم الحجر العثره اللي بيدخل في الاسلام بره ويجي يقول اما ازور بقى بلاد الازهر وبلاد المش عارف ايه عشان ادخل اشوف الدين عملي. في ناس منهم بترتد، يعني لاعب امريكي لما جه ارتد اصلا لما شاف اخلاق الناس واللي بينصب عليه واللي فاكره خواجه فبياكل عليه الدولارات واللي فاكره مش فاهم حاجه فمش عارف ايه، الراجل ارتد ورجع. فانت متخيل ان اللي بيدخل في الاسلام ويجي يشوف المسلمين بيقول الحمد لله ان انا اسلمت قبل ما اشوف المسلمين، انا لو كنت شفتهم قبل مسلم عمري ما كنت دخلت في الاسلام. فصورة النحل بتعالج القضية الخطيرة دي، ان الله يأمر بالعدل مع الجميع والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. اوعوا اوعوا بسبب فساد الاخلاق بتاعكم، اوعوا تكرهوا الناس في الدين وفي الدعوة. عشان كده واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها. اوعوا تبقى من النوع اللي بيتفق ويخون، من النوع اللي بيتعامل تجاريا ويرجع في كلامه، من النوع اللي اوعوا بسبب فساد اخلاقكم تكرهوا الناس في الدين، الامر لا يحتمل. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة. هتفضلوا تشتغلوا في الدعوة لله، وده اللي حصل السنين اللي فاتت، هتفضلوا تشتغلوا في الدعوة في الدعوة في الدعوة، وبسبب بعض السلوكيات الفاسدة وبسبب بعض الاخلاقيات الفاسدة كل اللي انتوا بنتوه باقوالكم هتهدوه بافعالكم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة. ليه؟ تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربى من امة. بقت القضية قضية مصالح، مين الاقوى؟ حسابات قوة، نقف مع القوي نجيب فتاوى للقوي. قصة كبيرة مش هنقدر ندخل فيها الوقتي، ولكن احنا بنبص من بعيد. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، اوعوا اخلاقكم تفسد، اوعوا فتذل قدم بعد ثبوتها. فتذل قدم، في ناس هترتد بسبب فساد الاخلاق بتاع الملتزمين، في ناس هتلحد بسبب فساد الاخلاق بتاع الملتزمين، في ناس فتذل قدم. وربنا بعض العلماء قال لك قدم بالمفرد معناها ان واحد بس ينتكس، دي مصيبه، معناها ان واحد بس يكره الدين بسببك دي مصيبه. فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. هو ربنا بيكلم ابو جهل وابو لهب، ربنا بيكلم الصحابه يا جماعه، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. انا يا رب هو انا ممكن اصد عن سبيل الله؟ لو معاملتك مش حلوه، لو اخلاقك مش حلوه، انت ماشي قاعد تكره الناس في الدين كده تكريه جماعه كده، وتدي الاعداء الدعوه فرصه انهم يطعنوا الدعوه بيك، حولت نفسك لسكينه الدعوه تطعن بيها بسبب فساد الاخلاق والمعاملات. القضيه قضية ان سورة النحل بتتكلم عن الدعوة الى الله، وبتتكلم عن اخلاقيات الداعية، وبتتكلم عن زاد الداعية، حتى نهاية السورة ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. امر ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ادعو الى سبيل ربك، يعني السورة تتحدث عن الدعوة وبتختم في النهاية بالامر بالدعوة الى الله. والملامح اللي في الدعوة بتاعت الصورة يعني في ملامح متنوعة مش هنقدر نستقصيها الوقت كلها، ولكن لازم نعلق عن الصورة اسمها صورة النحل. ليه؟ مش معنى اسمها صورة النحل، الداعية يا جماعة النحلة هي نموذج للداعية. النحلة دي يقولك معلقة العسل الصغيرة دي النحلة لفت على 1000 زهرة عشان تجيبها لك. يقول لك كيلو العسل محتاج ان النحلة تلف حوالين الكرة الارضية 40,000 كيلومتر، يعني محتاجة ان النحلة تمشي 40,000 كيلومتر، يعني قطر الكرة الارضية من عند خط الاستواء عشان يجي لك كيلو النحل ده. يعني القضية قضية ان النحل ده كان بيبذل مجهود قاتل وبيلف على الازهار، وفي الاخر ما بيجيب لكش الزهرة ويقول لك اتفضل، ده بيحول لك الرحيق لعسل وبيجيب لك العسل ويقول لك اتفضل العسل ده هو اللي فيه الشفاء بتاعك. بالظبط ده الداعية. الداعية ده يسهر طول الليل يقرأ في الكتب ويبحث في التفسير ويقرأ في كتب زن، قاعد بقى ما بين الازهار، وفي الاخر يجيب لك الموضوع في شكل كلمة رقراقة 10 دقايق ربع ساعة خطبة جمعة درس ايماني عن بر الوالدين، انت ما انتش عارف هو لف على كام زهرة عشان يجيب لك الخلاصة دي، يجيبها لك في شكل عسل. يبقى شفاء لدينك وشفاء لامور اخرتك وشفاء لكل امور حياتك. فالداعية لازم يبقى زي النحلة في الجهد بتاعه، لازم يبقى زي النحلة في توصيل الدين للناس، لازم يبقى زي النحلة في هذه الصفات العظيمة. عشان كده اخوانا يعني كملمح اخير نفهم بقى الايات اللي ربنا بيتكلم فيها عن المشركين في الصورة، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول اين شركائي الذين كنتم ايه تشاقون فيهم. في ناس شئت عشان الباطل، في ناس شئت، يعني الكلام هنا عن دعاة المشركين، يعني والله اعلم يا جماعة الايات بتاعت الشرك هنا، يعني شوفوا الايه دي، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. الآية دي يعني صعب انك تلاقي آية في القرآن بتتكلم بالطريقة دي أصلا. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، يا رب هم دول اللي كنا بنعبدهم من دونك. وهنا هو في واحد مجنون يجي يوم القيامة يعترف على نفسه؟ ده الاعتراف اللي انت بتقوله ده هيدخلك خالص في جهنم. هو في لا اصل في فرق يا جماعه ما بين واحد مثلا سرق مره حد شافه فتيجي تقول له انت حرامي، والله انا حرامي وانا هيقعد ده يدافع، وبين واحد اتصور له 5,000 فيديو و70,000 شاهد عيان عليه. فالراجل التاني ده مش قضيته ان ينفي التهمه، ينفي ايه؟ هو في مجنون هينفي تهمه ثابته عليه ب50,000 فيديو؟ امال قضيته ايه؟ ما يضيعش لوحدي، اللي كانوا معايا يضيعوا معايا. فدول دعاة المشركين اللي 50,000 فيديو متسجل عليهم وهم بيحاربوا الحق وهم سهرانين بيخططوا ضد الدين وهم بينشروا الدعوة للباطل في الدنيا كلها. فده مش قضيتهم الامة انه ينفع نفس التهمة، التهمة ثابته ثابته. امال قضيته ايه؟ انا وهم نضيع مع بعض بقى. ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، مش هضيع لوحدي، مش هيدخل جهنم لوحده ولا عياذ بالله. يبقى اذا يا اخواني في الله يعني السورة بتتحدث عن دعاة المشركين، عن الناس اللي بذلت مجهود للشرك. يعني نقدر نقول ان سورة النحل فيها ملمح قريب من سورة ابراهيم. فاكرين سورة ابراهيم امبارح قلنا بتتكلم عن ايه؟ ان زي ما في ائمة للباطل لازم يبقى في ائمة للحق، عشان كده على اسم امام الحق سيدنا ابراهيم. ان زي ما في ناس ضحت عشان الباطل لازم ناس تضحي عشان الحق، زي المنصرين يا اخوانا. يعني الراجل يعني بيقول له اجيب لك شقة، يعني واحد بيتصل بيا من بره بيقولوا لي الشقة دي بتاعتك مدى الحياة، جيسوس لافز يو، انت مش عارف المسيح بيحبك قد ايه ولا ايه؟ فبيتريق بيقول لي ده المسيح بيحبني حب، ده المسيح كان هيجيب لي شقة وكان هيجيب لي عربية وكان هيجيب لي فلوس وكان هيجيب لي اخفخم اكل وكان هيعمل لي كل حاجة، بس اول ما عرفوا ان انا مسلم للأسف كل حاجة راحت. ففي طلع ان الكلام ده كله ما فيش بقى لفظ يو ولا الكلام ده كله. الناس دي بتصرف يا جماعة، الناس دي بتنفق، الناس دي بتتعب، الناس دي بتبذل مجهود. في واحد عمل برنامج فضائي برا اسمه كلاب 700 او نادي 700. النادي ده عبارة عن برنامج تنصيري، لف على الموظفين في الحكومة برا في انجلترا واقنع 700 موظف ان كل موظف يدفع شهريا مبلغ قول مثلا 10 دولار في 700 بقى معاه كام؟ 7,000 دولار. تمويل البرنامج شهريا. فاقنع 700 موظف انهم يحولوا على طول كده تلقائي من المرتب بتاعهم ياخد الفلوس ويمول البرنامج التنصيري بتاعهم. الناس بتصرف يا اخوانا عشان الباطل، عشان كده صوره الناحي. في ناس شقت عشان الباطل، مين اللي تعبان عشان الحق؟ في ناس اتبهدلت عشان الباطل، في ناس دعت الى الباطل. ازاي انت تبقى ابكم؟ ازاي انت ما بتتكلمش عن دينك؟ ازاي انت ما بتدعوش الى الله؟ ازاي انت ما بتتكلمش عن ربنا؟ ازاي؟ لو قلت لك كلمني عن العربيات يا نهار ابيض، اكلمك عن ايه؟ كريزلر، ولا اكلمك على البنتلي، ولا اكلمك على المرسيدس، ولا اكلمك على اللامبورجيني، ولا اكلمك على البي ام وما ادراك ما البي ام، ولا اكلمك عن ايه ولا ايه ولا ايه؟ والعربات الباور ولا مش باور، والعربات الفول اوبشن ولا مش فول اوبشن، والعربيات الميتاليك ولا اكلمك عن ايه ولا ايه؟ طيب كلمني عن ربنا. ايه ربنا؟ ميكروفون اهو معاك، تعالى كلمني عن ربنا. ناس مش عارف تتكلم خمس دقايق ليه؟ يعني انا لو اديتك الميكروفون قلت لك كلمني عن كاس العالم بتاع البرازيل، يا نهار ابيض. طب يعني انتوا فاضيين لحد الظهر يا جماعه؟ عما بس اخلص اللي عندي فيه وساعتها مش هتقول اصل انا والله بتكسف، اصل انا بتربك ليه؟ اصل كميه المعلومات تكفي انك تتكلم خمس ساعات قبل ما تتلعث المره واحده بس. فانما تعالى نتكلم عن ربنا صعب. صعب ليه؟ كلمنا عن الدنيا بسهوله لان احنا حبناها دخلت قلوبنا، انما الكلام عن ربنا صعب لان للاسف الشديد الموضوع مش في قلوبنا، لان مش بنتعامل بالحب وبالعواطف اللي المفروض نتعامل بها مع هذه القضيه. يعني عايزين نركز النهارده يا اخواني في سورة الحجر وفي سورة النحل، مش عايزين المعاني المهولة بتاعت القرآن تعدى علينا، عايزين نركز في تلاوة الجزء. يعني زي ما قلنا فكرة ختمة التعارف، فكرة سلسلة ختمة التعارف اللي احنا ماشيين فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. الفكرة بتاعت السلسلة دي ان ازاي نتعرف على القرآن. انا عمري ما صاحبك الا لو تعرفت عليك الاول، وعمري ما هيبقى بيني وبينك علاقة الا لما تعرف. عايزين نصحب القرآن، عايزين نعيش مع القرآن، نتعرف الاول ايه هو القرآن، ايه جلال القرآن، ايه عظمة القرآن. لما نعرف عظمة القرآن هتتغير علاقتنا بكتاب الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حفظ القرآن في صدورنا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا. اللهم اجعلنا ممن يقومون به اناء الليل ويتلونه اناء النهار يا رب العالمين. اللهم احي قلوبنا بالقرآن، اللهم انر بصائرنا بالقرآن، اللهم قو عزائمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، وارشدنا بالقرآن، ووفقنا بالقرآن. اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.